مدد يا مدد يا مدد مدد مدد يا مدد يا مدد مدد مدد مدد مدد يا مدد عمر يا سيدي عمر سلطان العاشقين مدى يا ابن الفارق مدد مدد يا مدد مدد مدد الله الله اه يا مدد سيدنا الحلاج سيدنا الحلاج مدد مدد مدد مدد يا شهيد الحق مدد مدد مدد مدد مدد الله الله الله إيه سيدي محي الدين سلطان العارفين مدد مدد مدد مدد يا ابني عربي يا عربي مدد مدد مدد مدد الله الله حبيبي الله سيد عبد الكريم عمي يا جيل مدد مدد مدد مدد سلطان المحب المدد مدد مدد يا مدد مدد مدد مدد مدد يا غوث المدد مدد مدد مدد يا مدد حبيبي مدد مدد مدد مدد مدد مدد سيدنا السهرة وردي مدد مدد مدد يا مدد سيدة ربع يا عدوي مدد مدد يا مدد أهل الأنس بالله مدد يا مدد يا مدد الله Yeah. بغض